نعود إلى كتابنا. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثنا هكذا قال، لكن هذه الأحاديث ترجم لها الإمام النووي بقوله: باب بيان كون الإيمان بالله تعالى أفضل الأعمال. بقوله: باب بيان كون الإيمان بالله تعالى أفضل الأعمال. قال: وحدثنا منصور بن أبي مزاحم قال: حدثنا إبراهيم بن سعد حا قال: وحدثني محمد بن جعفر ابن زياد قال: أخبرنا إبراهيم يعني ابن سعد عن ابن شهاب يعني الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أفضل؟ فقال: إيمان بالله. قال: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قال: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. قال: وفي رواية محمد بن جعفر قال: إيمان بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال: وحدثنيه محمد بن رافع وعبد بن حميد عن عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن الزهري بهذا الإسناد مثله. ثم قال رحمه الله: حدثني أبو الربيع الزهراني قال: حدثنا حماد بن زيد قال: حدثنا هشيم قال: حدثنا هشام ابن عروة حاء. ثم قال رحمه الله: وحدثنا خلف بن هشام واللفظ له قال: حدثنا حماد بن زيد عن هشام بن عروة عن أبي مراوح الليثي عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أفضل؟ قال: الإيمان بالله والجهاد في سبيله. قال: قلت: أي الرقاب أفضل؟ قال: أنفسها عند أهلها وأكثرها ثمنا. قال: قلت: فإن لم أفعل؟ قال: تعين صانعا أو تصنع لأخرق. قال: قلت يا رسول الله: أرأيت إن ضعفت عن بعض العمل؟ قال: تكف شرك على الناس، فإنها صدقة منك على نفسك. ثم قال رحمه الله: وحدثنا محمد بن رافع وعبد بن حميد قال عبد أخبرنا، وقال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن الزهري عن حبيب مولى عروة بن الزبير عن أبي مراوح عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه غير أنه قال: فتعين الصانع أو تصنع لأخرق. قال يعني الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني عن الوليد بن العيزار عن سعد بن إياس أبي عمرو الشيباني عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل؟ قال الصلاة لوقتها. قال قلت ثم أي؟ قال بر الوالدين. قال قلت ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله، فما تركت أستزيده إلا إرعاء عليه. ثم قال رحمه الله وحدثنا محمد ابن أبي عمر المكي قال حدثنا مروان عن الفزاري أو مروان الفزاري قال حدثنا أبو يعفور قال حدثنا أبو يعفور عن الوليد ابن العيزار عن أبي عمرو الشيباني عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قلت يا نبي الله أي الأعمال أقرب إلى الجنة؟ قال الصلاة لوقتها، أو قال الصلاة على مواقيتها. قال قلت وماذا يا نبي الله؟ قال بر الوالدين. قلت وماذا؟ قلت وماذا يا نبي الله؟ قال الجهاد في سبيل الله. ثم قال رحمه الله قال وحدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثني أبي قال حدثنا شعبة عن الوليد بن العزار أنه سمع أبا عمرو الشيباني قال حدثني صاحب هذه الدار، وأشار إلى دار عبد الله يعني بن مسعود رضي الله عنه. قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال الصلاة على وقتها. قلت ثم أي؟ قال بر الوالدين. قلت ثم أي؟ قال ثم الجهاد في سبيل الله. قال حدثني بهن ولو استزدته لزادني. ثم قال رحمه الله وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد مثله، وزاد وأشار إلى دار عبد الله وما سماه. ثم قال رحمه الله وحدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن الحسن عن عبيد الله عن أبي عمرو الشيباني عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال أفضل الأعمال أو العمل الصلاة لوقتها وبر الوالدين. هذا الباب أورد فيه الإمام مسلم رحمه الله أربعة أحاديث، يعني أربعة مسانيد، ساقه من حديث أبي هريرة، وساقه من حديث عبد الله بن مسعود، وساقه من حديث أبي ذر رضي الله عنه، والرواية الأخرى كانت من طريق من رواية أبي ذر، ومن رواية عبد الله بن مسعود، ومن رواية أبي هريرة رضي الله عنه. وهو حديث واحد سئل فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن أعمال البر، فأجاب بإجابات مختلفة. يقول أهل العلم إن موجبها، يعني هذه الألفاظ المختلفة، هي التركيز على أمر الجهاد في سبيل الله، والتركيز على مسألة الإيمان. ومناسبة ذكر الحديث في هذا الباب أنه ذكر فيه مسائل الإيمان، وأن أكمل أعمال الرجل هو الإيمان بالله من خلال النطق بالشهادتين والعمل بمقتضى لا إله إلا الله. وسنرجع الكلام على هذا الحديث من حيث الكلام على إسناده والكلام على متنه، ومعرفة ما تتبع به الإمام النووي إلى درس مقبل إن شاء الله.